بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما نزال مع حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، ومع صفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث قد انتهى بنا في الحلقة السابقة إلى نهاية الركوع. وقبل أن ننتقل من الحديث على الركوع، أحب أن أنبه على مسألة شاع فيها الخلاف بين بعض المعاصرين، وهي لا ذكر لها في معظم كتب المتقدمين، بل لا ذكر لها في كتب الحديث التي اعتنت بدراسة صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قضية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد قول الإمام أو المأموم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، أي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الركوع، أي بعد الرفع من الركوع وعند الثناء على الله تبارك وتعالى. فبالاستقراء لكتب الحديث التي أنظرت نفسها لهذه الغاية، والتي تتبعت صفات صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صفة صفة في الصحيحين، في صحيح البخاري، في كتب السنن، أي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفي غيرها من كتب الحديث، لا نجد تبويضا على هذه القضية البتة. وهم الحكم عند الاختلاف، إنهم أدرى وأعلم بهذه القضية. وكذلك إذا رجعنا إلى كتب الخلاف، أي إذا رجعنا إلى المغني بن قدامة أو شرح المهذب وهو المجموع للنووي، أو المحلى لابن حزم، أو بداية المجتهد، أو إلى غيرها من كتب التي تحكي خلاف الأئمة، لم نجد لذلك ذكرا أبدا. ومن قال بها من المعاصرين اعتمد على عموم النصوص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى إذا كان قائما في الصلاة. وهذا العموم فسرته الروايات المقيدة لهذا العموم، ما جاء في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي من حديث وائل بن حجر الذي روى نفس هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى إذا كبر. وهذا التقييد الذي ورد في هذا اللفظ وفي غيره يقيد الوضع ويقيد مكان الوضع، وهو أن الوضع بعد التكبير لا بعد قول الإمام أو المأموم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. فلهذا نرى أن هذه الصفة التي يعني نادى بها بعض المتأخرين فلا نرى لها أصلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام من يعتد به من أهل العلم. فهذا هو الذي أرتضيه. وهناك يعني بعض أهل العلم يذهب إلى قياسات باطلة، وهو أنه يقول بأن القيام بعد الركوع يعادل القيام في أول الصلاة ويقارن بين قراءة الفاتحة ويعد آيات الفاتحة ويقرأ الدعاء المشهور الذي ذكرنا لفظه في الحلقة السابقة، وهو قول الرافع سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يضيف إليه بقية الأدعية فيقول بأن هذه الأدعية أكثر من سورة الفاتحة. وهذا القياس باطل، ومعروف عند الأئمة بأن القياس في باب العبادة ضعيف، بل أقول لا وجود له، لأن العبادات هي توقيفية ولا حظ فيها للبشرية، وكل ما ورد من العبادات يجب أن يسند للنبي صلى الله عليه وسلم. أما مجرد اختيار أو استحسان أو أقيسة فهذا لا معنى له في باب العبادات. وفي أعمال القياس أو الاستحسان في باب العبادات هو كف لباب البدع، وكل مبتدع يريد أن يستحسن بدعة جاء لها بشبهة أو بقياس. فلهذا كل ما ذكر في هذا الموضوع من قياسات أو استحسانات أو عمومات فلا معنى له، والواجب أن نتقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت الاستقراء لكتب الحديث التي دونت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد هذه الصفة ولم تبويد عليها، وهم كما قلت الحسن في هذا الباب. فبعد هذا مباشرة ننتقل إلى النزول إلى السجود، وهي صفة مستقلة بنفسها بوضع عليها المحدثون في كتبهم وبوضع عليها الفقهاء في كتبهم، وهي ما بين السجود وما بين الركوع الهوي النزول على ماذا يكون، وما هي الصفة التي ينبغي أن يهوي بها المصلي أو أن ينزل بها المصلي. الواقع ورد في ذلك حديثا أحدهما من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث وائل بن حجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على ركبتيه، وفي لفظ آخر كان ينحط على ركبتيه. وهذه الرواية فيها شريك بن عبد الله القاضي، وقد تكلم فيه أئمة الحديث من قبل حفظه. وهذه الرواية حكى الإمام الترمذي في سننه أن أكثر العلماء ذهبوا إليها وقالوا بها، وهو ما يوجد في كتب الشافعية قاطبة وفي كتب الحنابلة، وإن كان لأحمد رواية لذلك سنذكرها إن شاء الله، ولكن مذهب الحنابلة هو كمذهب الشافعي، وهو الذي أيضا يوجد في كتب الحنفية. ولهذه الرواية انتصر الإمام الطحاوي رحمه الله فيما انتصر إليه من مذهب الحنفي، وهي التي انتصر إليها صاحب نصب الراية لهذه الرواية، وحكاها ابن المنذر الذي معروف بحكاية الإجماع، وقد ذهب إلى ترجيح هذه الصفة بل حكاها عن الأكثرين. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة، وهو في السنن أيضا ما عدا سنن ابن ماجه، أي في الترمذي وفي النسائي وفي سنن أبي داود، وهو الحديث المعروف عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبرق أحدكم كما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث بالرجوع إلى سنده نجد سنده صحيحا، والذي تكلم فيه هو الإمام البخاري رحمه الله على مذهبه في اشتراك اللقيا والمعاصرة. وما علل به الإمام البخاري أو المذهب الذي ذهب إليه الإمام البخاري في هذه القضية لم يوافق عليه المحدثون، بل ندد بهذا المذهب الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، واعتبره شذوذا من الإمام البخاري، وأن المعاصرة إذا ثبتت للراويين تكون الرواية صحيحة. وهذا الحديث هو الذي ارتضاه الإمام البخاري رحمه الله وبدأ به في صحيحه، وجاء برواية عن عبد الله بن عمر أنه كان ينزل على يديه. هذا هو الذي اعتمده الإمام البخاري رحمه الله. وهذا الحديث به يقول الإمام مالك رحمه الله، ويقول الإمام مالك أن هذه الصفة هي أقرب للخشوع، أي صفة النزول عليه على اليدين. والإمام مالك رحمه الله رواية أخرى بالتخيير، أي فمن شاء نزل على ركبتيه ومن شاء نزل عليه على يديه. والإمام الشافعي أيضا ذكر في كتابه الأم ورجح الرواية السابقة، ولكنه أجاز من نزل على يديه ولم يرى عليه في ذلك سجود سهو. وأما الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى فقد ذكر أنه يتعين على المصلي أن ينزل على يديه، ويذهب إلى تصحيح هذه الرواية، أي رواية أبي هريرة، وهو يقول رحمه الله: فرض على المصلي أن ينزل على يديه. وساق الرواية الأخرى ولم يغسلها، وأجاز عنها بأنها مصروفة، وقال بأنه يمكن أن يجمع بين ذلك، أي بين رواية بأن الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل على ركبتيه، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبرق أحدكم كما يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال: فتلك حركة سابقة، وأما النزول فهو على اليدين. قال: وعلى فرض صحة الرواية، ولا نريد الجمع، أي بين الرواية السابقة واللاحقة، فيتعين المصير إلى رواية أبي هريرة، وذلك لأن الأولى تحمل على أصل الإباحة، وقد جاءت هذه الرواية ناقلة لهذا الأصل، فيتعين النزول على اليدين. واعتبر رحمه الله في المحلى أن هذا من الفرض، أي النزول على اليدين. وأما الإمام ابن خزيمة رحمه الله فقد ذهب مذهبا غريبا، وادعى أن الرواية أي رواية أبي هريرة أنها منسوخة، وليس له دليل على ذلك إلا مجرد الدعوة فقط، لم نجد له في ذلك علة ولا لفظا يوافقه على ذلك. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله فقد ذهب في زاد المعاد مذهبا غريبا لا ينبغي أن يوافق عليه. زعم رحمه الله في زاد المعاد أن رواية لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، زعم أنها رواية مقلوبة، وهذا من الادعاء الذي لا دليل عليه. وأننا لو سلطنا هذه الشبه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استقام لنا حديث واحد، فكل من لم يوافق على حديث ادعى فيه الإبراز أو ادعى فيه القلب كما ادعى ابن القيم. والذي يظهر أن ابن القيم اشتبهت عليه بعض الروايات وبعض الألفاظ التي أوهمته هذا الوهم، وإلا الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا ما يتحرى الحق ويطلبه ويكفيه أنه كان صوفيا وتاب على يد شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر ذلك صريحا في نونيته رحمة الله عليه، وأنه ترك مذهب الصوفية بعدما اقتنع من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وكثيرا ما يذكر في كتبه رضي الله عنه أنه يتوقف في بعض المسائل كما في قضية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أين صلى الظهر؟ فقال من له نافلة علم فليفدنا بها فإنه لم يتبين لنا في ذلك شيء. وكثير رحمه الله ما يذكر مثل هذه المسائل فيتوقف ويطلب من أهل العلم إفادته. وهكذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان كثيرا ما يذكر هذا ويطلب من أهل العلم أن يبين له الحق في المسألة التي يتوقف فيها والتي تتعارض فيها الأدلة ولا يتبين له الراجح من المرجوح. وهذه سنة سلفية في أئمة السلف، فهم رضي الله عنهم لا يثبتون على الخطأ ولا يحبون أن يصروا على الخطأ، فهدفهم هو طلب الحق مهما كان ذلك الرجل ومهما كان مبلغه من العلم، فلا يمنعهم علمهم أن يرجعوا إلى الحق. هذه سنة سلفية، ولا تجد في الرجوع إلى الحق أو في هذه المنابذ التي ترجع إلى الحق إلا في السلفيين. وأئمتهم رضي الله عنهم قد صرحوا بذلك في كتبهم، وإمامنا مالك رضي الله عنه نموذج، وكان رضي الله عنه نموذجا في ذلك، وإخوانه من الأئمة كأحمد وكالشافعي وكالسفيانين وكغيرهما كانوا مثالا في الرجوع إلى الحق إذا تبين لهم. ففي هذه القضية قد اشتبه عليه أمر، وهي قضية الركبة التي توجد عند البعير. فهو كان يعتقد أي ابن القيم أن ركبة البعير في رجله، ومعروف إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن ركبة البعير هي توجد في يديه وليست في رجله كما يتوهم. والبعير ينحط على رجليه أولا، لأن الأرجل بالنسبة للبهيمة هما في الأخريات، أما الأرجل اللي هي في الأول أي في المقدمة فهي اليدين، فلهذا اشتد عليه هذا الأمر ولجأ إلى هذه القضية وهي من أخطائه رحمة الله عليه ورضي عنه وأرضاه. فالمهم هذه هي أقوال العلماء وهذه أدلتهم والذي يترجع من جهة السند ومن جهة السلف فهو النزول على اليدين، ولكن من نزل على ركبتيه فله مستند وله سلف كبير وكثير، وإن لم يقتنع بهذا الترجيح الذي رجحه بعض أهل العلم والذي حكيناه عنهم فله أن يذهب إلى ما ذهب إليه أولئك الذين ذهبوا إلى النزول عليه على الركبتين. ولا ينبغي أن نبدع بعضنا في هذه القضية التي اختلف فيها أنظار العلماء واختلفت فيها الأدلة، ولكن نحكي ما حكاه أهل العلم ونذكر الدليل وما فيه من القوة ونذكر الدليل وما فيه من الضعف ونبين ما ترجح لدينا. هكذا نفعل مع المسلمين ونبين لهم أن هذا هو الذي ترجح عندنا، ولكن لا نتسرع في تخطئتهم ولا في تبديعهم إذا فعلوا ذلك، لأنهم استندوا على دليل ثبت أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى أئمة العلم أنه هو قول الأكثرين، كما حكى ذلك أبو عيسى الترمذي رحمه الله في سننه، وكما حكاه ابن المنذر عن الأكثرين، وكما حكاه غير واحد من أئمة العلم. هذا هو الفصل في هذه القضية، وتؤيد أيضا بآيات القرآن، وهي قضية الخرور الذي ذكره الله تبارك وتعالى يخرون للأذقان سجدا، فقضية النزول على الوجه هي التي تساعد على صفة هذه الآية وعلى أوصاف هؤلاء الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه أنهم يخرون، لأن الخرور لا يتعين إلا بهذه الطريقة أي النزول على اليدين. أما النزول على الركبتين فهذا ليس فيه خرور وإنما هو مجرد انهضاب. إذن هذه الصفة، وطبعا هنا الإمام البخاري رحمه الله بود في صحيحه في قضية التكبير، أي المصلي يبدأ بالتكبير في بداية الهدي أي في بداية النزول، فيكون التكبير مصاحب للفعل، أي عند بداية النزول يبدأ التكبير إلى نهاية النزول. هذا هو الذي بود عليه الإمام البخاري رحمه الله، وهو الذي شرح عليه الحافظ ابن حجر. فبعد هذه الصفة التي جاءت ما بين السجود وما بين الركوع، وهي صفة مستقلة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ننتقل مباشرة إلى السجود. والسجود له صفات قولية وله صفات فعلية، على المسلم والمسلمة أن يحيطوا بهذه الصفات فهي مهمة وهامة جدا. السجود بإجماع العلماء أنه فرض من فرائض الصلاة، أن حكمه إن كما قدمنا الركوع هو فرض من فرائض الصلاة، والسجود أيضا هو فرض من فرائض الصلاة، وقد وقع في الحديث الذي احتجه الأئمة في استخراج الفرائض، وهو حديث المسيء صلاته، فذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود. فإذا فرضية السجود متعينة، والذي لا يسجد في صلاته فصلاته باطلة، كما أن الذي لا يركع في صلاته فصلاته باطلة إجماعا. وبدون خلاف من الأئمة في الركوع وفي السجود. فلا يجبر الركوع بسجود السهو ولا يجبر السجود بسجود السهو. فمن لم يركع في الصلاة فصلاته باطلة، ومن لم يسجد في الصلاة فسجوده باطل. وهذه الفرائض كما قدمنا من الأشياء التي لا تجبر بسجود السهو. فالفرائض وأركان الصلاة من الأشياء التي لا تجبر بسجود السهو. فإن ترك على المصلي وخرج من الصلاة فصلاته كلها باطلة، وإن تركها في ركعة من الركعات وتذكر رجع إلى الركعة وأعادها كلها من أولها إلى آخرها. وأخيرا يأتي بسجود السهو على النقصان الذي حصل، لا جبرا لقضية السجود ولكن لما حصل له من الخلل في الصلاة. فالسجود المهم، السجود هو من الفرائض ومن الأركان في الصلاة. وقد حسن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بباب هام وهو مهم جدا، وهو فضل السجود. وقد حذا حذوه معظم المحدثين في هذا التبويب، ومنهم الإمام النسائي رحمه الله، غير أن الإمام البخاري رحمه الله جاء في صحيحه بالحديث الذي على شرطه، وغيره أورد ما يناسب شرطه. المهم حتى يعلم الإخوة عناية أئمتنا بالعقيدة حتى في دراسة صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما دفع الإمام البخاري رحمه الله إلا عنايته بالعقيدة، باب فضل السجود. لأن السجود هو التعبير الكامل للعقيدة بفعلها وقولها، وهو نهاية الخضوع لله تبارك وتعالى بالقول وبالفعل. فلهذا خص من بين الصفات بهذه الفضيلة التي سنذكرها لكم، وهو جاء في الحديث الطويل حديث رؤية الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة، وحديث الحشر والنصر الذي فيه يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. فجاء في الحديث أن المسلم يدخل النار فيخرج منها وقد أكل كله، يعني جميع جزائه تؤكل ولا يبقى، يعني لا يعرف ويميز من الكافر، لأن كلهم يدخلون إلى النار فيميز بأن هذا المكان لا يأكله، لا تأكله النار، وهو أثر السجود والجبهة. وقد جاء مبينا أيضا في الصحيح وأن الجبهة يعني كل الأجسام أجزاء الجسم تأكلها النار إلا مكان السجود، هو الذي يبقى علامة على إسلامك وعلى عقيدتك في الدنيا، لأنك سجدت لله. ولكن إن صرفت هذه الصفة لغير الله فإنك لا تميز غدا، وأن النار تأكلك جميعك، يعني ما تترك لك كما كان السجود، لأنك أشركت بالله وأشركت مع الله في هذه الصفة التي خاصة بالله تبارك وتعالى، ولا يشركه فيها غيره في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن صرف جزءا من السجود لغير الله فإنه لا يخص بهذه الخاصية التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الذين يدخلون النار من الموحدين بمعاصيهم ويخرجون من النار ويبقى أثر السجود لا تأكله النار، هذه هي فائدة العقيدة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فهي سيما في وجوههم من أثر السجود، لأن عليه نور، لأنك الذي له صراط قوية يفرق بناء المسلم وبناء غيره بأثر السجود، لأن سبحان الله المسلم عليه نور من أثر السجود، وأقصد بالمسلم هو الموحد. ولهذا تجد أن الروافض رغم أنهم يصلون ولكن عليهم أثره أثر الشر وأثر الشرك، تجد وجوههم مغبرة وتجد عليها خطرة غبرة كما ذكر الله تبارك وتعالى، إنهم مشركون الروافض. ولهذا نشاهدهم في موسم الحج عليهم خطرة وغبرة من أثر الشرك. ولهذا تجد المخرفين وتجد المشركين عليهم غبرة وخطرة من أثر الشرك، فإنهم لا يتمتعون بهذه الخاصية التي خص الله بها تبارك وتعالى الموحدين في الآخرة وفي الدنيا أيضا. فلهذا السجود هو ميزان كبير في الدنيا وميزان كبير في الآخرة. فلهذا الذي يسجد لغير الله أو يرضى بمن يسجد له من دون الله فهو محروم من هذه الفضيلة. فلهذا أنت لا تسجد لغير الله ولا ترضى أن يسجد لك من دون الله، فمن رضي بالسجود له أو رضي أن يسجد لغير الله فهو محروم من هذه الفضيلة، ولا سجود له ولو صلى ألف سنة، يعني لا تنفعه صلاته لأنه أشرك بالله ما لم يتب من ذلك ويعلن توبته بأنه بريء وتبرأ من هذه القضية. فلهذا إمام المتقين وسيد المرسلين لما علم بهذه القضية جاءه معاذ من ايه؟ جاءه من الشام، فوجد أولئك يسجدون ليه؟ لأصحابهم الكياسرة والخياسرة. فجاء معاذ الطيب الحبيب لأنهم كانوا يحبون أن يقدموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ما عندهم، لأنه هو محبوبهم وهو حياتهم، لأنه دلهم على الهداية وعلى الخير، وكيف لا يحبونه وقد أخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان وإلى نور التوحيد. أعظم ما يقدمه لنا المسلم وما يقدمه لنا العالم فأن يخرجنا من ظلمات الشرك إلى ظلمات التوحيد إلى نور التوحيد. فلهذا معاذ لما جاء أراد أن يتفق مع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لإيه؟ لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق الكبير. فإذا لا سجود لا لنبي ولا لصديق ولا لغيره. ولهذا الآن تجد الدجاجلة من الصوفية ومن أمثالهم ممن يعني تلبسوا بهذه المصائب يفعلون مع تلامذتهم السجود والركوع في التلميذ لا حق له بأن يدخل مستويا على الشيخ، فيدخل راكعا ويسجد على رجليه يقبلهما تبركا وتأدبا مع الجال الخبيث. فلهذا ولله الحمد الذي يتعلم العقيدة ويتعلم السنة تجده مستويا في كل أفعاله وأقواله، فلا غلو مع أساتذته ومشايخه ولا إفراء ولا شرك ولا بدعة، يقف مع أستاذه ويسلم عليه السلام السني، يضع يده في يده، وإن كان مسافرا عانق أحدهما الآخر كما فعل سيد الأولين والآخرين لتلميذه وحده زيد بن حارثة لما قدم من السفر. فما كان صلى الله عليه وسلم ولا كان صحابته بعده ولا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يرضون بهذه الفعلة الخبيثة التي يفعلها معظم الدجاجلة وما يزالون حتى الآن، فيسجدون لدجاجلتهم وإذا رجعوا نكسوا على الأعقاب، يعني ما يستطيع سوى يعقب بدبره له لدجاجله الذي يسميه بالشيخ. فلهذا السجود لله والركوع لله. فإذا فضيلة السجود ثابتة في الصحيح. وكذلك ربيع الإسلامي كان يقدم بعض الخدمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان يقدم له الوضوء، فهو قال له ربيعة أنا عندي طلب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طلب، قال لي إيش هو؟ قال لي أحبه، أحب مرافقتك. فاش أنا ما أبغى لا وزارة ولا أبغى منصب ولا أبغى مال ولا أبغى شيء. قالوا أحبه، أحب مرافقتك. ونشوفوا كيف الموازين التي كانت عند الصحابة والموازين التي عنده عند القوم الآن. فموازين الجزء إلى الآن هو الوصول على يد الشيخ الدجال الذي يسميه ما إيه؟ الشيخ المربي. وصحاب الدنيا موازينهم إيه؟ هي المناصب، كيف ذاكر على المصلحة، متى انتهت المصلحة يفارقك وكأنه لا يعرفك ولو كنت من كنت. لكن أولئك ربطوا نهجتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير النهاية، ولم يدخلوا فيها شعرة من الأطماع، فقال له أحبه، أحب مرافقتك. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال له يجيب لي واحد 100 مليون ولا إيه؟ ولا 100 جمال ولا نقه ولا شيء. قال له على مهمة رسالته صلى الله عليه وسلم. شوفوا يعني شوفوا الرسالة وشوفوا الدعوة وشوفوا الآن يعني المسائل التي تجري الآن في الوقت. يعني قارنوا بين هذه الأحوال وبين حالة الآن المسلمين. قال لي ماذا؟ قال لي أعيني على نفسك بكثرة إيه؟ بكثرة السجود. لأن كثرة السجود هي سبب الدخول إيه؟ الدخول إلى الجنة. فلهذا ليست عن الأحاديث التي وردت في فضل السجود وما يتعلق به لوجدناها كثيرة وكثيرة جدا. لأن هذه الصفة بالضبط هي التي أقول يا تمام الخضوع وتمام العبودية وتمام الذل لله تبارك وتعالى بالقول وبالفعل. إذا الآن نرجع إلى إيه؟ إلى صفة السجود الفعلية. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد كما في الصحيح على إيه؟ على سبعة أعظم. يعني السجود لا يتم إلا على هذه السبعة الأعظم. وكأنك تقول سبعة عمدة في جسمك، يعني لا يمكن أن يقوم البيت إلا عليه إلا على سبعة عمدة. وهذه العمدة ينبغي أن تكون مستوية ومستقيمة في مسافتها وفي طولها وفي عرضها، يعني لا تفوت بنا. وإن نقص عمود من هذه العمدة ربما تعرضت البيت له إلى الانهيار، ربما تعرضت في الصلاة له إلى البطلان. إذا ما بد من أن تكون العمدة قائمة، كل عمود يأخذ مكانه، ولا بد أن تكون المسافة مستوية. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل في أحاديثه بعض الاعتراضات التي تقتضي، فلهذا نهى عن السجود له الذي يتشبه له السجاء. والسبعة الأعظم هي ايه؟ هي الجبهة والأنف واليدين والركبتين والرجلين. هذه ايه؟ فبعضهم يحسب هذا كله عظما واحدا، ان يكون هذا اللي هو هذا العصر ظاهرا، بحيث النبي عليه الصلاه والسلام كان يسجد كما في الصحيح اذا ارادت بهيمه ان تمر مرت بنا يديه. وكان إذا سجد يظهر هذا العظم كله. فلهذا بقدر ما يفعله المصلي من هذه الصفة بقدر ما يستوي في سجوده، هذا طبعا إذا كان بمفرده، أما إذا كان مع الناس فبقدر ما يتهيئ له وما يتيسر له. إذن يعني الذين يسجدون مثل سجود الكلاب أو ما أشبههم، هؤلاء لا سجود لهم، يبدأ يدير هكا. نعم تلاحظوا هذا الشيء ولا ما تلاحظوش؟ فلهذا يخص الإنسان يحاول يأتي بالصفة على أكملها، وهو أن يسجد على إيه؟ على الصفات العظم، وأن يجافي بنا عضده وجنبه بقدر ما يستطيع. حتى كما قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لو أرادت بهيمة بمعنى نعجة ولا نعجة أن تمر لمرت، يعني من اتساعه من اتساع مكان السجود، يعني بناء المفارقة التي تحدث بين الأعضاء، وذلك لأن يقع الاستواء الكامل في الجسم، لأن تلك الأحوال التي يفترش السبع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لا تمكن منه لا من الاطمئنان ولا من الخشوع. السجود الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن المصلي من إيه؟ من أن يطمئن ولا إيه؟ ولا من أن يسجد. وهذه الحالة تعطي تمام الاتجاه لله تبارك وتعالى بكل أجزاء الجسم، ولهذا اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها لأمته، وكانت هي أكمل صفات صلاته صلى الله عليه وسلم. فلهذا مع الأسف نلاحظ في كثير من المساجد في العالم الإسلامي بأن المصلين في حالة الفرادة فضلا على حالة الجماعة لا يطبقون، أكثرهم مفترشون افتراش الأسد، وذلك لبعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور ينبغي أن تكون بمثابة فاتحة الكتاب تقرر من حينه إلى آخر، وأن يعلمها الأول للآخر الذي يأتي بعده، وأن يعلمها الأب لابنه، وأن يعلمها الزوج لزوجته. إذن صفة هي صفته صفة التجافي، وأن هذه الأعضاء كلها تتجه بالاستقبال إلى القبلة، ولا ينبغي أن يختل، فأن يضع كل عضو في مكانه، فلا يقارب بين الركبتين، ولا يقارب بين اليدين، ولا يقارب بين شيء من أعضائه إلا ما ورد في مصدرك الحاكم وفي غيره، وهو مقاربة بين القدمين. إذن هذه الصفة الفعلية التي تفعل في السجود. كم يعني الاستغراق الذي يستغرقه المصلي في السجود؟ جاء في السنن وفي غيرها أنهم حذروا، أي يعني حسبوا تسبيحاته صلى الله عليه وسلم فكانت بمقدار 10، أنا 10 تسبيحات، وهذه الصلاة المتوسطة لا هي بالطويلة ولا هي بالخفيفة، إنه كما قدمنا في حديث حذيفة الذي في البخاري، في الرجل الذي وجده حذيفة يخفف في ركوعه وسجوده، فسأله حذيفة كم وأنت على هذه الحال؟ فقال له أربعون سنة. فقال له حذيفة رضي الله عنه لمت على هذا لمت عليه على غير الفطرة، أي على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو على غير الإسلام، لأنه لا صلاة له، ومن لا صلاة له لا إسلام له. فلهذا المحدثون أيضا في كتبهم بوبوا على هذه القضية في الركوع وبوبوا عليه في السجود، أي الاطمئنان في السجود، فهو فرض من فرائض السجود. فلهذا الذي يخفف في سجوده أو الذي يخفف في ركوعه فصلاته باطلة بنص هذا الحديث وبنص الحديث الصحيح الذي في السنن وفي غيره. لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع له ولا في السجود. فإذن إقامة الصلب في الركوع فرض، وإقامة الصلب في السجود فرض. إقامة الصلب في السجود فرض، ومن لم يقم صلبه في ركوعه أو في سجوده فصلاته باطلة، فلا يتعب نفسه. فلذا مع الأسف أحيانا نكون وراء بعض الأئمة نصلي وراءهم فلا ندرك سجودا ولا ندرك إيه؟ ولا ندرك ركوعا، وهذا لجهلهم بصفات صلاته صلى الله عليه وسلم. فلهذا القدر المتوسط هو إيه؟ ما ذكروا أنهم حسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم فكان 10 تسبيحات. إذن إن شاء الله في الحصة الآتية سأكمل بقية الأذكار التي وردت في السجود وبقية الصفاء. أيها الإخوة، ما نزال مع صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالضبط مع أهم صفاتها وهي السجود. وسبق الحديث أو سبق أن بدأنا بالحديث عن هذه الصفة وبينا أنها من أعظم أركان الصلاة وواجباتها وفروضها، بل أقول بأن هذه الصفة هي التي تمثل العمود الفقري للصلاة بعد الاطمئنان. والاطمئنان كما قدمت في الحديث السابق أنه فرض من الفرائض، يلزم فرائض الصلاة ويبدأ من أول فعل من أفعال الصلاة ويتعين ويتحتم في أهم أركان الصلاة. والسجود كما قدمت في الدرس السابق له هيئات فعلية وله ألفاظ قولية. أما الهيئات الفعلية فقد سبق أن ذكرت بأن المسلم يسجد على 7 أعظم كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا السجود كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صح أن يأخذ كل عضو مكانه الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسجود المأمور به وهو أن يضع المسلم أنفه وجبهته ويديه ورجليه متجها بهذه الأعضاء إلى القبلة، وأن التجافي أي تجافي أي بعد الأعضاء على بعضها مطلوب في السجود، أي بمعنى أن يرفع العضد عن الجسم، أي أن لا يسجد السجود أو الهيئة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سجود القردة أو سجود الذئاب أو سجود السبع، وذلك بأن ينكمش انكماشة وأن يضع جناحيه على إيه؟ على بطنه، هكذا كما يفعل بعض المصلين. فالمفروض في المصلي أن يرفع عضديه حتى يظهر عفرتي إبطيه هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد كما بينت في الحديث السابق يرفع يديه حتى إن الشاة إذا أرادت أن تمر تمر، وفي لفظ الحديث البهيمة وهي الشاة أو العنزة لماذا إذا أردت أن تمر تمر، وأن يقارب يعني هذين اليدين يقاربهما إلى منكبيه، وأن يلصق رجليه مع بعضهما طبقا للرواية التي ذكرناها في الحاكم وفي غيره، وأن لا يكف أو ألا يكفت لا ثوبا ولا شعر. إذن بالنسبة للسجدة المأمور بها هي هذه، أي بأن يبعد هذين الجناحين، أي يبعد عضديه عن جنبيه، وأن يتجه بيديه نحو القبلة، وأن يقرب يديه من منكبيه، هذا هو المنكب وهذا هو المنكب. إذن هذا هو السجود المأمور به، أي بأن يسجد على الجبهة، يعني السجود كامل، السجود على الجبهة وعلى الأنف وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى الرجلين، ولا فرق في هذا السجود بين الذكر ولا بين الأنثى. الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين الذكر ولا بين الأنثى في السجود ولا في الركوع ولا في جميع هيئات الصلاة، لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس ولا في بقية الصفات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر بصفة من هذه الصفات دون الأنثى، فالأنثى هي شريكة للذكر في كمال هذه الهيئات. فإذا هيئات السجود على المصلي أن يكملها وأن تكتمل كلها حتى يحصل له الخشوع ويحصل له الاطمئنان. وإذا سجد على تراب أو على حجر أو على سجادة أو على حصير أو على أي شيء من الأشياء فذلك جائز، وقد ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسجدون على أرديتهم إذا كان الحر، أي كانوا يقون أنفسهم بهذه الأردية بينهم وبين الأرض إذا كان الحر وكانت الأرض حارة، فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يجعلون بينهم وبين الأرض في حالة الحرارة حائلا، وهذا يدل على الجواز لكل من أراد أن يسجد على أي شيء. أما ما يذكره بعض الفقهاء في كتبهم ويبينون بعض المقادير في ذلك فهذا مما لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح الجواز لصحة ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الهيئة الأساسية التي نريد أن يفهمها إخوتنا في السجود الذي هو فرض من فرائض الصلاة، والذي ورد في حديث المسيء صلاته كما قدمنا ذلك. فإذا هناك هيئات ممنوعة وهناك هيئات واجبة، والهيئات الممنوعة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهيئات التي أمر المصلي أن يفعلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها صحابته الكرام واتفق عليها فقهاء الإسلام. فهذه الهيئات التي وردت في مجموعة هذه الأحاديث التي ذكرنا خلاصتها اتفق عليها أئمة الإسلام، وكلهم جميعهم قالوا بها ولم يختلف في ذلك أحد، ولم يخالف في هذه الهيئة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخالف في هذا أحد. فكل من ذكر صفات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه ذكر هذا واستدل بهذه الأحاديث، والمحدثون في كتبهم كالبخاري وكمسلم وكالنسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم كلهم ذكروا هذه الصفات وجاءوا بهذه الأحاديث وبوبوا عليها في كتبهم، فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء، فهم الهداة وهم الذين تتبعوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثوا لنا هذا العلم وورثوا لنا هذا الخير الذي نحن الآن نغرف من معينه ونأخذ من عسله ومن خيره وبركته. فإذا هذه هي الهيئات الفعلية، فتبقى لنا ماذا يقال في السجود. فدائما نحن نذكر للإخوة بأن السجود أو أي حركة من الانتقال إلى الانتقال جاء التكبير. فالمصلي إذا كما ذكرنا في السابق إذا أراد السجود سجد وهو يكبر. فإذا من أقوال السجود ماذا؟ من أقواله التكبير. ثم إذا سجد فماذا يقول في سجوده؟ في الحقيقة الذي يتتبع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صحت عنه أدعية كثيرة في السجود، بعضها في الصحيح وبعضها في السنن وبعضها في مسند الإمام أحمد، ومن أراد الرجوع إليها رجع إلى كتب الأذكار فقد ذكرت مجموعة طيبة في هذا الموضوع. والذي في صحيح مسلم وغيره نذكر بعض النماذج التي كان يذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا في الحصة السابقة بأن السجود هو محل الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن نش أن يستجاب لكم، أي جدير وحقيق بأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءكم. إذن السجود هو بعد التسبيح هو محل للدعاء، وهذا من الحكمة الإلهية في شرعية هذه الصلاة، من الحكم التي تستنبط من شرعية الصلاة هذه القضية، وهي أن بعد أن يؤدي المسلم العبودية الكاملة لربه، لأننا كما قدمنا بأن الصلاة هي التي تعبر على العبودية الكاملة بالقول وبالفعل، وفي هذه الحالة وهذه الهيئة بالضبط التي هي نهاية الكمال في السجود وفي حالة الخضوع وفي حالة الاطمئنان وفي حالة الاتجاه الكامل لله تبارك وتعالى شرع الدعاء في هذا المكان. فمن اختار أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بها فذاك، ومن أراد أن يدعو بأدعية خاصة به فله ذلك، فالأمر في هذا واسع. فمن كانت له حاجة أو كانت له رغبة يا يريد أن يبديها فله أن يفعل ذلك، ومن أراد أن يتقيد بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة يصعب حصرها ولا يستطيع المصلي أن يفعلها كلها، أي أدعية السجود. الذي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا. وكان يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، ثم يتبعها بالدعاء الذي ذكر. إذن لاحظوا بارك الله فيكم كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن عبادته بعقيدته. فإذا الذي له هذه المكانة هو الذي يستحق أن تنصب له هذه الهيئة. فمن يخلق ومن يشق السمع ومن يشق البصر ومن يشق الفم ومن يعطيك هذه الحركة بإجماعها، فهو الذي يستحق أن تصنع له هذه العبادة. فلهذا جهل المشركين بالله تبارك وتعالى هو الذي أوقعهم في الشرك، وعلم الأنبياء والرسل وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هو الذي يجنبهم من الشرك. لأن الأنبياء، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول في سجوده ويقرن عبادته بعقيدته، يقرن فعله بعقيدته التي هي في قلبه، ويعبر عنها صلى الله عليه وسلم بلسانه، فيقول: سجد وجهي للذي خلقه. ها، الذي خلق هو الذي يستحق أن يسجد له هذه السجود وأن نضع له هذه الهيئة. أما الذي هو حجر أو هو شجر أو هو مخلوق مثلك فلا يستحق، فإن سجدت له فقد فعلت الفعل في غير محله. وكما يقال: أفعال العقلاء تصنع عنه عن العباد. فالمشركون كلهم منذ أن ابتدع لهم إبليس الشرك من أولهم إلى آخرهم فيجهلون أسباب العبادة. ولو كان المشركون يعرفون أسباب العبادة فلا يقعون في الشرك، ومن عرف أسباب العبادة فلا يمكن أن يقع في الشرك أبدا. فلهذا الذي يمسك القرآن من أوله إلى آخره يجد أن الله تبارك وتعالى يقرن عبادته بهذه الأسباب، ويعيب على المشركين عبادتهم لأولئك الذين لا يملكون لا نفعا ولا ضرا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني كيف؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ إذن إذا كان هذا كله لا يوجد فما الفائدة في عبادتهم؟ إذن العبادة لا بد أن تقرن بهذه العلاقات وهذه الروابط التي يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلمها، وأننا إذا تعلمناها لا يمكن أن نصرف عبادتنا لغيره أبدا. فلهذا جهلنا بأسباب العبادة هو الذي أوقع الذين وقعوا في الشرك منذ أن اخترع إبليس عليه لعنة الله هذه الأصنام وهذه الشركيات، من أحياء ومن أموات ومن أشجار ومن أشجار ومن كواكب ومن إلى آخره. إذن أنا الذي أريد من الإخوة أن يعلموا بأن صفات الصلاة يعلمهم عقيدتهم، لأنك إذا كنت تقول هذا في سجودك وتعترف به وتعتقده وتتلفظ به فلا يمكن أن تقع فيه في غيره، لماذا؟ العقيدة المنسجمة. سجد وجهي للذي خلقه، إذن هذا هو الذي يستحقه السجود. ويعبر صلى الله عليه وسلم بأعظم التعابير ويعطينا أعظم الأدلة، بل يعجز كل من أراد أن يكابر في ذلك. فهل يوجد أحد من أهل الدنيا يدعي أنه يستطيع أن يشق سمعا أو أن يشق بصرا؟ لا والله، ما سمعنا بهذه الدعوة في يوم من الأيام. حتى المشركون، حتى الديريون، حتى الشيوعيون الذين فشلوا الآن وأصبح فشلهم يعني ظاهر لكل أهل العالم، ما أحد يستطيع أن يدعي هذه الدعوة، أنه يستطيع يقول أنا أستطيع أن أشق سمعا وأن أشق بصر. غاية ما في الأمر يطببون، يأخذون من هذا ويضعون في هذا، ويحاولون إزالة بعض الغوابش التي تلحق به بعض الحواس. هذا جهدهم، هذه مجهودتهم التي وصلت الآن إلى أوجها. أما أنه يستطيع أن يشق سمعا لأحد أو أن يشق بصر لأحد، فهذا مما لا وجود له. إذن الذي يشق السمع والذي يشق البصر والذي يشق جميع الجوارح بإجماعها وبإكمالها والذي امتنع من هذه الحركة، هو له يستحق أن نضع له هذه الهيئة، الهيئة أي هيئة السجود ولا لا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله في قلبي نورا. إذن العطاء ممن؟ شوف العقيدة، العقيدة هي العقيدة، ما هو العقيدة هي يجب لله وجوده القدم كذا البقاء والغنى المطلقة، ما العقيدة العملية اللفظية والعملية والجوارح. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا العقيدة في داخل صلاتنا، فيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. ايش معنى اللهم اجعل في قلبي نورا؟ هو صلى الله عليه وسلم نوره الله، واخذت الملائكة كل ما في قلبه من اوساخ والقته على سطوح مكة، فهو صلى الله عليه وسلم منور. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غير النور منذ ولادته ولا ان يلتحق بالرفيق الاعلى، وهو الان في النور يعيش. ولكن العباد غيره صلى الله عليه وسلم كيف ينورون؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد شيئا في دعائه صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. القلوب التي بعث فيها هي مظلمة بجميع أنواع الظلمات، ونور القلوب هو هدايتها، لأن بقدر هدايتها بقدر ما هي منورة، وبقدر ضلالها بقدر ما هي مظلمة. ألا هو السؤال الذي يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم. فنور المسلم هو هدايته أن يهتدي وأن يوفق لاتباع ما أنزله الله وما قالته رسله، هذا هو النور. وليقول المفسرون من المحدثين ما يقولون: ولكن الهداية والتوفيق هو المطلوب في السجود، ومن وفقه الله وهداه لاتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد ملأ قلبه نورا. لأن إذا حررت من آثام الشرك، وحررت من آثام البدع، وحررت من آثام الفسوق والعصيان، فماذا بقي لك إلا النور. فمن اهتدى بالقرآن فقد اهتدى به بالنور، ولهذا الله تعالى لما أنزله سموه نور في غير ما آية. ومن اهتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى بالنور، وقد سماه الله تبارك وتعالى نورا. فإذا هذا النور المسؤول في السجود فهو من أغلى ما يطلب، ما يطلبه المسلم. ولهذا أقول أنا للذين يحاولون رفع مشايخهم والذين يعظمونهم بالخرابيط وبالكرامات، نقول لهم: والله إنكم غير عقلاء، لو حاسبتهم على اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيتم الكرامة الصحيحة. فنحن عندنا من أكثر أهل الكرامات هو أبو بكر الصديق والصحابة بإجماعهم، لأنهم كانوا أهل القدوة وأهل الأسوة. فبقدر ما يهتدي المسلم وبقدر ما يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بقدره ما يكون فيه له توفيق وصاحب كرامة لنبي الكرامة الصحيحة. ما فيه كرامة في الدنيا منذ أن خلق الله الدنيا إلا اتباع الكتب المنزلة واتباع الأنبياء والرسل. لا تجد كرامة أعظم من هذه الكرامة. أما المسائل الأخرى التي قبل تقع ظفران هذه ثواني ولا ينبغي أن تذكر في طريق الكرامة، ولا يذكرها إلا من أراد أن يعمل مصيد للناس. كل واحد أراد يعمل مصيدة يبغي يعمل لهم يجيبهم يقول لهم أنا وقع لي كذا وقع لي كذا ورأيت في المنام كذا ورأيت في المنام كذا ورؤية لكذا ورؤية لكذا، والشياطين تتفرق على أتباعه وتلقي في أسمائهم أن فلان كذا وأن فلان. تجد أكبر المشركين يقول بأنه هو من أكبر أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بيني وبين فلان، هو من أكبر الضلال ومن أكبر الدجاجيلة. كيف أنت يا أخي؟ يعني إحنا ننقض القرآن وننقض السنة تتكون عليه على خاطرك؟ لا يمكن. فإذا الكرامة الحقيقية والنور الحقيقي الذي نتكلم عليه هو الهداية والتوفيق. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت يقول اللهم اجعل في قلبه نورا وفي سمعه، لأن الله تعالى إذا نور البصائر ونور الجوارح لا يمكن أن تهتدي إلا بالوحي، لأن الأذن يصر فيها وقر عليه على كل ما لا يرضي الله. ما يمكن واحد صاحب هداية وصاحب توفيق يسمع الأغاني، لأن في سمعه نور. النور لا ينسجم معه إلا القرآن، وقال الله قال الرسول. لا يمكن أن يقبل أن يمر على سمعه إلا ما يرضي الله، إما علم وإما سنة وإما كتاب وإما أمر بمعروف وإما نهي. ما عنده استعداد يسمع الغيبة، ما عنده استعداد يسمع النميمة، ما عنده استعداد يسمع البدعة، ما عنده استعداد يسمع الشرك، ما عنده استعداد لكل هذه الأمور. لا يسأل إلا في سمعه نورا وفي بصره كذلك. لا يمكن أن يقع نظره إلا على ما يرضي الله. الذي لا يرضي الله لا يمكن أن يقع نظره عليه ولا يرضى ذلك، لأن في بصره نورا. ولا يمكن أن يصاحب إلا أهل النور. من هم أهل النور؟ أهل الكتاب والسنة. إحنا ما عندناش النور في تأويلات ولا في حاجة. الذين يتبعون الكتاب والسنة هم أهل النور، أي أهل التوفيق، لأن هذا هو الشيء المسؤول عنه. ماشي النورانية كيف تفسر الخرافيين، وهو الاتصال بالغيب والتناجي مع الملائكة والتناجي مع كذا ومع الله والنظر إليه إلى الغيب. هذا لا علاقة للمؤمنين بها ولا يتمنون، لأن هذه من مهمة الأنبياء والرسل. والأنبياء والرسل ما اتصلوا بكل الملائكة، وإنما اتصلوا بمن له علاقة بهم وهو صاحب الوحي. هم كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ولا يعرفونهم، حتى أخبر بأن هؤلاء الذين يقاتلونهم هم الملائكة. ما عرفوا بأن هؤلاء الملائكة هم الذين يقاتلون المشركين والكفار، لا يعرفون ذلك لأنهم جاءوا بصفة بشر. فالذي يتصل بالملائكة هم الذين لهم علاقة به بالملائكة، لأن هؤلاء يخبرونهم بالأخبار التي ينبغي أن يخبروا بها. فما اتصل النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الملائكة، وإنما اتصل بمن له علاقة به الذي كان يأتيه بالوحي، وأما سوى ذلك فكان يخبر كما أخبره جبريل. ما عنده اتصال إلا بما يأتيه من الخبر من السماء. إذن المسلم لما ينحني هذا الانحناء ويتصف بهذه الصفة العظيمة في الصلاة وهي نهاية الخضوع وأحسن الهيئات التي تعبر عن عبادة المسلم، يلجأ إليه باللسان، أي باللسان الرطب الذي يطلب منه ما ينبغي أن يطلب. ومن أحسن ما يطلب هذا الأمر وهو الهداية. لأنه لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، أكثر ما نعكف عليه في سجودنا وأكثر ما نذكره في سجودنا هو هدايتنا شخصيا وهداية الأمة الإسلامية. يعني حق علينا وحق على كل مسلم أن يكرس جهده للدعاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يوفقها الله تبارك وتعالى لاتباع كتاب ربها ولاتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع شملها على ذلك. لأن هذه الهيئة، أي هيئة السجود، هي البيت القصيد والمهم منه من فرائض الصلاة، يعني لا أقول يعني نقصان، ولكن هي محل الدعاء كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا ينبغي أن نحرم أنفسنا من سجدات نطيل فيها الأدعية، لأننا إذا كنا مع الأئمة ولا سيما هؤلاء الآن الذين يشرعون في صلاتهم، فلا يمكنوننا من أن نفرج ما في قلوبنا من حاجات لنا ولإخواننا المسلمين. فلهذا فليكن لنا من أنفسنا سجدات نتبحبح فيها ونطيل فيها ونطلب ما أردنا في ذلك، وليكن ذلك في الثلث الأخير من الليل الذي أقدره الله ووفقه، فليكن له ذلك في الثلث الأخير من الليل حتى يلبي رغبته الكاملة التي لا، يعني هذه القريحة لا تجود إلا في ذلك الوقت الذي ينزل فيه رب العالمين إلى السماء الدنيا ويقول ما يقول. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا النزول وبهذه الصفة دونه ما يدفعون ما يدفعه المعطلة والمؤولة. إذن السجود هو إيه؟ هو محل الدعاء، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أدعية كثيرة. ومن أيضا الحديث المعروف حديث عائشة لما وجدته وهو ساجد ناصبا قدميه، ماذا كان يقول؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، شوفوا العقيدة، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كل جملة تتحمل ميزانا عقديا كبيرا. أعوذ برضاك من سخطك، شوف كيف التعلق بصفات الله وبأسمائه وبأفعاله في هذه الحالة. والمعطلة من أشاعرة ومن معتزلة يرفعون ذلك عن الأمة ويعطلون هذه الصفات التي كان يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهم صفة من صفات الصلاة. فيثبت صلى الله عليه وسلم لربه صفة الرضا التي تليق به، ويثبت له صفة السخط الذي يليق به، ويستعيذ صلى الله عليه وسلم برضاه منه من سخطه. هذه العقيدة، شوف العقيدة كيف تتكرر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء جامع لكل خير ودافع لكل شر. إذا المسلم دعا بهذا الدعاء واستعاذ بهذه الإعاذة ولاذ بهذه اللياذة، فقد جمع الخير كله ودفع الشر كله. أعوذ برضاك، شوف يعني دراسة الصفات ودراسة الأسماء كيف وزنها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن دعوة السلام يكررها في سجوده ونحن ندفعها ونقول الرضا المقصود به، إرادة الإحسان. فنصغر الصفة وندفعها كلها ونعطيها واحد الجزئية اللي هي من لوازمها، ونقول في السخط هو إرادته، إرادة الانتقام. نصغر الصفة ونعطيها شيء من لوازمها. نعوذ بالله من هذا الضلال الذي دخل فيه من دخل من أئمة الفرق وضيعوا للمسلمين عقائدهم بهذه الترهات وهذه السفاسف الباطلة. بدل أن نعكف وأن نعتكف على تعلم هذه الأسماء وهذه الصفات وأن نفهم معانيها، بدأنا في تعطيلها وفي دفعها. كل آية وردت فيها الرضا، وكل آية وردت فيها السخط، وكل حديث ورد فيه الرضا، وكل حديث ورد فيه السخط دفعناه وأولناه وعطلناه. يعني لاحظوا بارك الله فيكم كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالصفات في صلاته ويضمنها كل ما يريده من خير ويضمنها كل ما يأتيه من شر. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوف كيف تفهموا هذه الأحاديث وكيف تتعاملون مع الأشاعرة ومع المعتزلة ومع كل من يعطل هذه الصفات. فإذا الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جامعة مانعة لكل خير، كما تلاحظون في هذه الأدعية التي ذكرنا بعضها. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنت قش عقيدة أكثر من هذه الجمع الكامل. أنت كما أثنت، هل أحد من يستطيع أن يستوفي ما أنزله الله من أسماء وما أنزله من صفات وما أنزله من أفعال؟ لا نستطيع. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجمل هذا الإجمال لأنه يعلم بأن الخلق يعجزون عن وصفه صلى الله عليه وسلم الوصف الكامل بما يستحقه. فلهذا قال لا أحصي ثناء، أي بمعنى أن هناك أسماء وهناك صفات وهناك أفعال لم تصل إلى رسول الله وإنما وصل إليه بعضها. فلهذا قال في الحديث الآخر أسألك بكل اسم إيش أولا سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علمه، يدي لا أحصي ثناء عليك. لا يستطيع، لأن الحصر للمحامد والحصر للذي الفضل الذي يستحقه الله لا يستطيع أحد، لا يستطيع. فهذا يا ليتنا أن نذكره ببعض ما أنزله علينا في كتابه. فلهذا المخرف الآن لما يلجأون إلى المبتدعات وإلى التوسلات الباطلة هذا جهلهم بما يستحقه الله وبما أنزله الله في كتابه وما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أفعال وأقوال وأسماء. لأن المخرفون الآن لما يتكلمون في قضية التوسل ويقحمون الأمور المبتدعة ويشغلون المسلمين بما لا ينبغي أن يشغل ولهم في مصح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة كبرى، تجدهم أجهل الناس بالله وبرسول الله وبما أنزله الله وبما جاء به رسول الله. لأننا الآن لو عكف أهل الدنيا من أولهم إلى آخرهم على أسماء الله وعلى صفاته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أي لا يستطيعون أن يوفوها حقه. ومع ذلك تجد المخرفين الآن تقول واش نتسلوا بالنبي ولا ما نتسلوش، واش نتسلوا بالولي الفلاني ولا مالك أنت يا أخي، توسل بما أنزله الله من أسماء وما أنزله من صفات وما أنزله من أفعال وما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ المسلمون هذا الدعاء فقط وتوسلوا به إلى ربهم، ماذا ينقصهم؟ هذا الذي نحن الذي بصدده. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء. يعني الآن للمسلم لو داوم على هذا الدعاء وحده ماذا ينقصه من توسلات؟ نعم، دعاء جامع مانع. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي. الثناء، فضلا لو أخذ الأسماء، اسم الله، اسم الرحمن، اسم الرحيم، اسم الملك، اسم القدوس، اسم السلام، اسم المؤمن، اسم المهين، اسم العزيز، اسم الجبار، اسم الغفار، اسم الغفور، وانت غادي ياكل القرآن الحمد لله مليان مليان بالأسماء والصفات. ليه انتم يا جماعة لا قلنا الله يخليك واش نتوسلوا بزيد الله بعمر؟ طيب وهذه واش نعمل بها؟ هذه التوسلات التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجده أم المؤمنين رضي الله عنها يتوسل بها به في سجوده ويقول أعوذ برضاك من سخطك. وصحت عنه صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منهم منه وما لم أعلم، أدعية جامعة أمامها. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وظاهره وباطنه وسره وعلانيه، أدعية جامعة أمامها. فلماذا نحن نتنكب عن سنة رسول الله؟ ولذا سنقول لكم دائما الذي يريد الهداية ويريد النجاة فعليه أن يتتبع حديث رسول الله فلا يضل. والله إنني أجدها كما يقال نقطع الحر، ما تكون تضل، لا تضل أبدا، ولا يأتيك الضلال إن بحث عن مصحة عن رسول الله، ولكن إن ذهبت إلى غيره واعتقدت النبوة في غيره فقد ضللت وأضللت. فلهذا الهداية الكاملة والكافية أن يتتبع المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع. وانتم الآن استحوا على جميع كتب الحديث وعلى جميع كتب الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا ماذا تجدون في هذا الموضوع بالضبط. يعني برصدق السجود وصفاته وما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون العجب العجب. ولو أردنا الآن أن نجلس في هذه الصفة، يعني وحدة هي صفة السجود، ونشرح كل ما ورد فيها من قول ومن فعل لطال بنا في المقام. وطبعا كما قلنا بالنسبة للسجود دائما نصحبه التكبير، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع كما صح ذلك في السنن. فلهذا أيضا سجود التلاوة هو تابع لهذا السجود، وسجود الشكر هو تابع لهذا السجود، وجميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل السجود، أنه كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع. أما ما ذكره العلامة ابن القيم في قضية سجود التلاوة وعلل الحديث الوارد في ذلك الذي أخرجه الحاكم وغيره، فلا حاجة لنا بذلك الحديث، وحجتنا هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض وفي كل رفع. وسجود التلاوة هو فيه خفض وفيه رفع، ولا ينبغي أن نختلف في هذا لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى التكبير للسجود والتكبير للرفع من السجود، فقد جاء الحديث بذلك في سنن النسائي عن مالك بن الحويري، وقد جاء النفي عن عبد الله بن عمر، والجمع بين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا وفعل وترك هذا أحيانا. والتكبير الرفع الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الأربعة مواضع، عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع والهوي للسجود الذي نتكلم عليه الآن وهو الرفع في السجود. فقد جاء في حديث في سنن النسائي أي الرفع في السجود، فمن فعله فقد ذهب إلى حديث والذي عليه أكثر العمل أي عمل أهل العلم وهو فرق ذلك في السجود، ومن فعله فقد فعل بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة الآخرة إن شاء الله سنتكلم على قضية الجلوس بعد السجود ونكتفي بهذا القدر.